بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وينصب بلن نحو لن نبرح قال شرح لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة مشى في ذلك على قول البصريين الذي هو الراجح لأنهم يقولون إن النواصب أربعة فقط وغيرها ينتصب بأن مضمرة بعدها قال وهي لن وكي وإذا وأن وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب فلن تلزم النصب لذلك بدأ الكلام بها وقوله لأنها تلزم أم لأنها ملازمة للنصب هذا على المشهور من كلام أهل العلم وعدم النصب بلن لغة من لغات العرب حملا لها على لا ويرفع ما بعدها وقد يجزم قال رحمه الله تعالى لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي وهي لن وإذا وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها لأن الكلام يطول فيها لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة فأخرها والعرب تؤخر الكلام إذا كان يطول وفيها تفصيل تؤخر العرب ما كان الكلام فيها طويلا وما يهتمون بها قال رحمه الله تعالى ولن حرف يفيد النفي والاستقبال إذن فلن عكس السيل وسوف على قول بعضهم والصحيح أنها عكس سوف فقط تقول سوف أضرب وعكسها لا نضرب والسيل عكسها لا تقول لا أضرب وتقول الناس أضرب قال رحمه الله تعالى ولن حرف يفيد النفي والاستقبال والتصل المضارع كما تعلم قال بالاتفاق ولا تقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في النموذج في بعض النسخ ولا تأكيدا خلافا له للزمخشري خلافا له في الشافعي وفي النموذج أيضا بل قولك لا تقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا وأنك لا تقوم في بعض الأزمنة المستقبل فهو موافق لقولك لا أقوم في عدم إفادة التأكيد ولكن الزمخشري له مقصد في قوله لن تفيد التأكيد له مقصد آخر في العقيدة وكان معتزليا جدا يدس السنه فيها العسل وكان يعرف موجه التسطر ودس السم في العسل لذلك رد عليه اهل العلم في قوله هذا منه ابن مالك رحمه الله تعالى حيث قال ومن يرى النبي بلم مؤبدا فقوله وجدت وسواه بعد ذلك، وسواه بعد ذلك أين يرى النهي فسمع الشريف أن يرى النهي بلحن معبدا لأنها تفيد التأبيد، فقوله وجدت وسواه بعد ذلك ينصر. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى والحامل له يلزم الشريف، والحامل له على هذا الكلام أنه أراد بذلك أن ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى. قال ابن مالك هذا كلام باطل يرده خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ولا تفعلا للدعاء خيافا لابن السراج، ولا تفعلا للدعاء خيافا لابن السراج وللمؤلف نفسه في الأغنى. المؤلف نفسه في الأغنى ذهب إلى قول ابن السراج. قال رحمه الله تعالى ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى قال ربي، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مدعيا أن معناه فاجعلني لا أكون ربي بما أنعمت علي بسبب إنعامك علي فاجعلني لا أكون. قال لإمكان حملها على النفي المحض، فإنه يمكن حملها على النفي المحض. قال ويكون ذلك معاهدة منه، ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى أنه لا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعم، جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه، لأن الله أنعم عليه. فقال الله قال ربي بما أنعمت علي، بما أنعمت علي، ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى أنه لا يظاهر مجرما. لماذا؟ جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه. قال رحمه الله تعالى فقول هنا لن أكون ما بعدها تدل على الدعاء، كما يقولون تدل الدعاء، لأن الدعاء قال هنا بالتعليق لأن الدعاء مستفاد مما بعدها بعد لنا. فقال لا حجة في هذا، لا حجة له في هذا. قال رحمه الله تعالى ولا هي مركبة من لا وأن، لأن بعض أهل العلم يقولون إن لن مركبة من لا وأن، من لا وأن. قال فعرفت الهمزة من أن تخفيفا فصار لان، وذلك لالتقاء الساكنين، ورفعها وذلك لالتقاء الساكنين. نعلم منه والألف لالتقاء الساكنين، أين الساكنان؟ عرفنا أصله لا أن، عرفنا الهمزة فصار لا لان، لذلك لان. قال رحمه الله تعالى والألف لالتقاء الساكنين خلافا للخليل، والخليل يقول إن لن أصلها لا لا وأن، عرفت الهمزة للتخفيف والألف لالتقاء الساكنين، وهذا قول الخليل، لذلك قال خلافا للخليل. والكسائي أيضا، وهذا أيضا قول للكسائي، ولا أصلها لا، فأودلت الألف نونا خلافا للبراء، فإن البراء يقول لن أصلها لا، فأودلت الألف نونا فصارت لن، وهذا خلاف لما علم. فالمعلوم هو قلب النون ألفا، قلب النون ألفا. قال الله سبحانه لنسفعن بالنون، أصله بالنون، فقلبت النون ماذا؟ ألفا. قال الله سبحانه وليكونن من الصاغرين في سورة يوسف، وليكونن فقلبت ألفا. فالمعمود والمعلوم في اللغة قلب النون ألفا، وليس العكس، وليس المعمود قلب ماذا؟ الألف نون كما يقول منه. قال رحمه الله تعالى ثم إنه قول الخليل والكسائي انها مركبه من لوح يدل على فساد هذا القول ان معمول لن يتقدم عليها. ماذا قلنا؟ معمول لن يتقدم عليها. تقول زيدا لن اضرب، زيدا لن اضرب، اضرب معمول، فزيدا معمول لاضرب فتقدم عليها، فعمل ما بعدها لا ما قبلها، يجي ما قبلها. طيب ومعمول لا، ومعمول لا لا يتقدم عليها، معمول لا لا يتقدم عليها. فلو انها ركبت من لا وان لم يتقدم عليها في مثل زيدا لن اضرب لن يتقدم عليها، فلو كان اصلها لا وان لم يتقدم عليها. لماذا؟ لما عرف من ان لا لا يتقدم عليها معمولها. هذا قول الخليل والكسائي يرده هذا. قال رحمه الله تعالى وبكيف الجر والمجرور بين تعلق، قال وبكيف الجر بين اين تعلق قال رحمه الله تعالى وبكيف المصدريه نحو لكي لا تاسف. قال رحمه الله تعالى شرح الناصب الثاني كيف. قال الناصب الثاني كيف، وانما تكون ناصبه اذا كانت مصدريه بمنزله ان، انما تكون، وانما تكون ناصبه اذا كانت مصدريه بمنزله ان، فخرجت كيف التي لم تكن مصدريه فتكون ماذا؟ فتكون جاره. قال اذا كانت مصدريه بمنزله ان من حيث المصدريه ونصب المضارع والتأويل بالنصب، فتكون بمنزلته في هذه الأشياء المصدرية ونصب المضارع والتأويل بالنصب. قال وإنما تكون كذلك بمنزلة أن إذا دخلت عليها اللام، إذا دخلت عليها اللفظ كقوله تعالى لكي لا تأسف، لكي لا تأسف أي دخلت عليها اللام، لكي لا يكون على المؤمنين حرجا او تقديرا نحو جئت كي تكرمني. اذا قدرت ان الاصل كي في قولك جئت كي تكرمني، اذا قدرت ان الاصل لكي وانك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، استغناء عنها بنيتها. اذا قدرنا، اذا ادخلنا اللام على كي وقلنا لكي أو قدرنا ونوينا أن اللام داخل عليه، فتكون كي الموجودة هذه ماذا؟ ناصبة محضر، لا تفيد التعليل ولا تكون أيضا جارة. لماذا؟ لأن اللام داخل عليه، واللام تفيد حرف الجر والتعليل، فلا يكون حرف الجر على حرف الجر بمثله. نعم. ففي هذه المواضع، في هذين الموضعين تتمحض كي للنصب، فتكون بمنزلتها فيما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى وان لم تقدر اللام كانت كي حفظا بمنزله اللام في الدلاله على التعليل، الدلاله في الدلاله في الدلاله تثبيت الدال. يقول شيخنا علي الجاهلي الفرع اصح في الدلاله، هذا هو اصح، والا فلك ان تقول الدلاله الدلاله الدلاله تثبيت الدال. قال بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل، الدلالة على التعليل وليس ناصبة، وكانت أن مغمرة بعدها إضمارا لازما، إضمارا لازم، إذن تقديره يكون بحسب نية المتكلم. فقوله جيب كي تكرمني تحتمل كي هنا أن تكون حرف جر وأن تكون ناصبة. فإذا نويت أن اللام تقدر أصلها لكي حذفت اللام، فتكون كلمة ناصبة، ناصبة ولا تفيد التعليل ولا تكون حرف جر. فإذا لم ننوي أن اللام مقدرة فتكون كي حرف جر وتفيد التعليل وتكرم موصول بأن مضمرة بعدها، هذا هو الفرق. إذن الفرق بين هذه وهذه النية النية. ثم إن بعض أهل العلم قالوا إن فيه لا تدخل إلا على الأسماء كالإمام الأخفش وغيره، وقال بعضهم إنها لا تدخل إلا الأفعال. ومذهب الكوفيين يقولون إن كي لا تدخل إلا أهل الأفعال. وفصل بعض أهل العلم هم الجمهور، الجمهور يفصلون يقولون إذا دخلت اللام على كي أو قدرناها لفظا أو تقديرا فإنها تدخل على ماذا؟ على الفعل. إذا قلنا إن اللام داخلة على كي لفظا أو تقديرا فإنها تدخل على الفعل، وإن لم نقدر وإن لم ندخل اللام عليها ولم نقدر فإنها تدخل على الأسماء. وهذا هو التفصيل هو الراجح. قال رحمه الله تعالى: وإذا مصدرة، وقول مصدرة حال مصدرة وهو مستقبل متصل ومنفصل بخصم نحو إذا أكرمك، وإذا والله نرميهم بحرب. قال شرح: الناصب الثالث إذا، وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه. قال: الناصب الثالث إذا، والصواب أنها حرف وهي تعمل بشروط. ثم إن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها بسيطة وليست بمركبة. قال: إذا وهي حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء عند سيبويه. وقوله حرف جواب معناها أنها تقع في كلام يجاب به كلام آخر مرفوض أو مقدر، هذا هو معنى الجواب، أنها تقع في كلام يجاب به كلام آخر مرفوض أو مقدر، وسواء وقعت في صدره أو في حشره أو في آخره أو في آخره، لأن الصداقة شرط للعمل، شرط للعمل وليس شرطا للجواب. قال: حرف جواب وجزاء عند سيبويه. وقال الشرفين، قول الشرفين الباء في قوله الشرفين ليست محققة. ذكر الصفان في حاشيته على الشمون على الألفية، قال: الباء من شروبين حرف بين الفاء والباء، الفاء والباء، فظننا أنه يريد بذلك الفاء في لغة العجم، فقلنا ذلك زمنا نقول الشروبين. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: إنما المراد هو شروبين. هكذا يقول، لا في الأرض لا تعرف هذا ولا تستطيع أن تنطق به لأنه كلام حرف عجمي، لذلك يقولون شروبين، وإلا فالباء في شروبين ليس محققا، نقول شروبين. قال رحمه الله تعالى: وقال الشروبين هي كذلك، أي كما قال السيبويه رحمه الله في كل موضع. وقال الفارسي في أكثر مواضعها تفيد ذلك، وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال أحبك فتقول إذا أظنك صادقا، يقول لك رجل أحبك فتقول له إذا أظنك صادقا، فتمحضت هنا للجواب فقط فلا جزاء هنا، فلا جزاء هذا، فقولك إذا أظنك جواب فقط ليس بجزاء، لأن الظن لا يكون ماذا جزاء، لأن الظن لا يكون جزاء. ثم إننا نقول في هذه الحالة: إذا قال لي شخص فقال لأحبه أقول له إذن أظنك، ولا أقول أظن. لماذا؟ لأن أظن هنا للحال فترفع، لأن أظن هنا للحال، والنواصب هذه تمحض وتخلص الأفعال المضارع للمستقبل. فقولك أظن هنا للحال فتدافع، حصل التدافع فرفع ولا ماذا فلا تنصبه. قال رحمه الله تعالى: إلا مجازاتا بها هنا في هذه المثال. قال رحمه الله تعالى: وإنما تكون ناصبة بثلاث شروط. بثلاث شروط. وقبل ذلك ذهب الفارسي والزجاجي إلى أن الناصب أن بعد إذن. الناصب هو أن بعد إذن، هذا قول الزجاجي، قول الزجاجي والفارسي ذكره في الهمع، في همع الهوامع. وما ذكره المصنف هنا هو قول الجمهور، أنها هي الناصبة بنفسها، وهو قول الجمهور. قال: وإنما تكون ناصبة بثلاثة شروط. الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام، أن تكون مصدرة. فلو قلت زيد إذن، قلت أكرمه، أي تقول زيد إذن أكرمه، ولا تقول زيد إذن أكرمه. لماذا؟ لفقد الشرط، وهو الصدارة، لتصدر زيد على إذن. قال رحمه الله: هذا هنا يقال يقيد هنا قوله أن تكون واقعة في صدر الكلام. نقول وقوع الواو والفاء مثلا قبل إذن لا يضر، وقوع الفاء والواو قبلها لا يضر، فلا يزيل الواو والفاء صدارة إذن. في قولك مثلا إذن وإذن أكرمه وإذن أكرمه، فإذن أكرمه، فلا نقول إن إذن هنا ليست مصدرة، فاختل شرطها فلا نعملها، لا نقول هذا. قال رحمه الله تعالى: بالرفع، لماذا تضع فيها في العمل لوقوعها أشوى. قال: والثاني أن تكون أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، مستقبلا بالنسبة لما قبل إذن، وهذا قيد. فلو حدثك شخص بحديث فقلت إذا تصدق رفعت، لأن المراد به الحال. إذا تصدق تحدثك رجل بكلامه فتقول له إذا تصدق، إذا تصدق أي في الحال، في الحال تفيد الحال. فمتى ما أفادت الجملة الواقعة بعدها حالا ودلت على الحال فإنها لا تتسلط عليها، لأنها تمحض وتقلص الأفعال كما سلفنا. لماذا؟ للمضارع، للاستقبال، فحصل تدافع كما أسلفنا. قال رحمه الله تعالى: الثالث ألا يصل بينهما بفاصل غير القسم والظرف أيضا، وكذلك الجار والمجرور، ولا في النافية. ولكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القسم فقط، وهذا هو المذهب. قال: ألا يصل بينهما بفاصل غير القسم، نحو إذن أكرمك، نحو إذن أكرمك، وإذن والله أكرمك. فنصبت أكرم بإذن مع أنه مفصول بالقسم، مع أنه مفصول بالقسم. قالوا: اختذر الفصل به لأنه لتأكيد الكلام فقط، يؤتى بالقسم لتأكيد الكلام فقط، فكأنه غير أجنبي. والذي يفصل ماذا؟ والذي يكون فاصلا بين إذن ومعمولها هو الأجنبي، فالقسم هو تأكيد وتقوية للكلام، فإنه ليس ناس أجنبية، ليس أجنبية. قال رحمه الله تعالى: وقال الشاعر: إذا والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب. أي الشاعر: إذا والله نرميه. لماذا قال نرميه؟ وأيامنا حرب علة، وحرب علة لا تتحمل الحركة، لأنه الحرب علة لا تتحمل الحركة. لماذا لم نقول نرميه؟ للخفة. قال: وإذا والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب. ولو قلت إذا يا زيد قلت أكرمك بالرفع، فلا تقول إذن يا زيد أكرمك لحصول الفصل بين النداء. وكذا إذا قلت إذن في الدار أكرمك، إذن في الدار أكرمك، لا تقول إذن في الدار أكرمك لحصول الفصل بالجار والمجرور، فإنه فاصل حاجز. وإذن يوم الجمعة أكرمك للرفع لا بالنصب لأنه فاصل، كل ذلك بالرفع. هذا عند من؟ عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم. وإلا فذكر بعض أهل العلم أن هذه الأشياء التي ذكرها المصنف هنا كالقصم، حتى قال بعض الناظمين في شروط عمل إذن، قال أعمل إذن إذا أتتك أولا وسقط فعلا بعدها مستقبلا، وحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي في عصفور رئيس النبلاء. فعلى قول هذا الناظم أن كل هذه الأشياء كالقسم هو الصحيح الذي أنبه إليه الناس. والله سبحانه وتعالى.